السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائلة تسأل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا، حدثت مشادة بيني وبين زوجي وكنت حائضا، فقال لي إننا لا نستطيع الاستمرار في الزواج. غضبت جدا منه وقلت له إني ذاهبة لأهلي أرتاح حتى تنتهي الحيضة، ولكن إياك أن تفكر في الطلاق أبدا. وذهبت إلى أهلي، وثاني يوم اتصلت به وقال لي اللي بينا انتهى، واتصل على أخي وقال له طلباتكم إيه علشان ننهي الموضوع، مش هكمل مع أختك، وكنت حائضا وتعبت جدا نفسيا. وبعد يومين انتهت الحيضة ولكني لم أغتسل الغسل الصحيح لأني كنت حزينة، لكن استحميت استحماما عاديا وسريعا، وذهبت للمأذون وطلقني في وجود الشهود. هل الطلاق صحيح ويقع أم لابد من الاغتسال الكامل؟ الطلاق صحيح ويقع، حتى لو ألقى عليك الطلاق في فترة الحيض، فإن مذهب الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له فليطلق وإن بدا له فليمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لكن حيث أنك قد انتهيت من الحيض بانقطاع الدم وأوقع عليك الطلاق قبل أن تغتسلي، فالطلاق صحيح باتفاق أهل العلم لا شبهة فيه. لكنني أتعجب، كيف لم تغتسلي من الحدث من الحيض، وكيف فعلت، ماذا فعلت في صلاتك؟ هل صليت أم تساهلت في ترك الصلاة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طيب، تقول: قلبي قلق ومهموم، فكلما جاء لي عريس أشعر بالخوف من أن يكون الطلاق غير صحيح. لا، الطلاق صحيح، والعدة انتهت من شهرين. بارك الله فيك، ربنا يصلح حالك. المهندس عبد الله من القاهرة يسأل أنه أحيانا يخرج مع فريق تبليغي من جماعة التبليغ إلى مسجد من المساجد ويعتكف في ذلك المسجد مع إخوانه وما إلى ذلك، وقد أخبره البعض بأن هذا من شد الرحال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المعنى: لا تشد الرحال إلا لمعنى خاص إلا في المساجد الثلاثة. لكن أنا إن قصدت مسجدا لأصلي وراء إمام حافظ للقرآن، عالم، أو كثرة جماعة، أو ما إلى ذلك، فهذا لا يعتبر من شد الرحال أصلا. شد الرحال أن تخرج قاصدا مسجدا بعينه لمعنى آخر فوق كونه مسجدا، لمعنى آخر فوق كونه مسجدا. لكن أنا إن كنت مثلا أصلي في مسجد ما وفي يوم الجمعة أذهب لسماع الخطيب في مسجد معين، لا يقال إن هذا شد للرحال، فلا حرج عليك في هذا، ولست داخلا تحت طائلة الحديث، لأن المعروف عن جماعة التبليغ وهي جماعة لها جهد مشكور في دعوة الناس، المعروف عنهم أنهم يقصدون مسجدا أي مسجد كان، يمسحون منطقة معينة ثم منطقة أخرى وهكذا، يعني لا يقصدون ذلك المسجد لمعنى خاص في ذات المسجد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل في حلي الزوجة التي من المهر زكاة، وكذا التي اشترتها بنية الحلية وليس للكنز؟ زادك الله من فضله وعلمه وغفر الله لي ولك، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. الحلي التي تتزين بها المرأة جمهور العلماء قالوا لا زكاة فيها، وقال بعضهم زكاتها إعارتها، يعني إن جاءت أختها امرأة يعني من أخواتها المسلمات تريد أن تستعير منها الحلي فهذا من زكاة الحلي. وذهب بعض أهل العلم كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى أنها تزكى مرة واحدة. وذهب أبو حنيفة وابن حزم في طائفة من أهل العلم إلى أن في الحلي زكاة، زكاة كسائر كسائر المملوكات أو ما تمتلكه المرأة من ذهب وفضة ونقد وما إلى ذلك. هذا المذهب هو المذهب الذي يترجح لي من جهة الدليل، ولذلك تجد أن المحققين من أهل العلم كمثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، هؤلاء العلماء الأفاضل الجهابذة كلهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحلي، وكذلك العلامة المحدث ناصر الدين الألباني الذي تهجم عليه علي جمعة، وعلي جمعة لا يساوي ذرة تراب في نعل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، لكن هكذا دائما الأصاغر والضلال يتهجمون على الأكابر، وقد وقع هذا قديما حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. راجع كتاب صحيح البخاري في كتاب التفسير عند قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ستجد أن البخاري أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أو أن رجلا قال في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما عدل فيها. طيب خلي بالك الأخطر من هذا: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، يعني دخل في نية النبي عليه السلام وشكك في نيته صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فما زاد على أن قال: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مشهورة معروفة، وكان سعد رضي الله عنه حزينا من هذا الأمر كما روى البخاري في كتاب الرقاق من حديثه رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو ما لا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا نغزو ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، النباتات الشوكية الصحراوية. ثم صارت بنو أسد تعزرني على الإسلام، تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. فهكذا علي جمعة بالنسبة للعلامة الألباني رحمه الله، وأعود فأقول وهذا مذهب العلامة الألباني أيضا. لماذا؟ عندنا دليلان. الدليل الأول أن الأدلة التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة لم تفرق بين الحلي وغير الحلي، لم تفرق. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد ثبت أن من أدى زكاة الذهب والفضة فليس بكانز، من أدى زكاتها، هذه واحدة. الثانية ما رواه مثلا الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، هي صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. الأدلة العامة دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. طيب والأدلة الخاصة الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من جده من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الابنة: هل أديت زكاتهما؟ فقالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن تسوري يوم القيامة بسوارين من نار مسكتان غليظتان؟ أتحبين أن تسوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعت تلك البنت مسكتيها أو سواريها وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني رواه أبو داود والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها صنعت فتخا من ورق من فضة، صنعت فتخا من ورق لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى تلك الفتخ قال: ما هذا عائشة؟ قالت: صنعتها أتزين بها لك. فقال: هل تؤدين زكاتها؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله. الراوي شك، قالت: لا، أو قالت: ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. بناء على هذا، على هذين الحديثين وعلى الأدلة العامة التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة، ولم يرد مخصص بل وردت أدلة خاصة تؤيد الزكاة في الحلي، فبناء على هذا تجب الزكاة في الحلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علياء بتسأل: كيف الحال يا شيخنا العزيز؟ الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك. ما الميراث في أخت توفيت لها بنتان وليس لها ولد ولها أخان متوفيين؟ طيب خلاص. وأخت وأخت لها ومعها ولد، هل البنتان تأخذان الثلثين والأخت تأخذ الثلث ولا السدس؟ مع العلم أن الميراث هو 292 متر، فما هو التقسيم؟ وشكرا. أولا، هي تركت بنتين، فالبنتان لهما الثلثين، وما بقي فإنه يذهب إلى الأخت، إلى أختها. هذا مذهب الجمهور خلافا لابن عباس رضي الله عنهما، لكن الحجة مع الجمهور. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في مسألة في امرأة توفيت وتركت بنتا وبنت ابن وأختا، تركت بنتا وبنت ابن وأختا، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، واخدين بالكم؟ يبقى للبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين اللي هو الايه؟ السدس، والباقي للأخت، والباقي للأخت، ذهب إليها تعصيبا. فبناء على هذا يبقى البنتان ستأخذان الثلثين، كل بنت تأخذ الثلث، والثلث المتبقي يذهب إلى الأخت. يعني تقول: فما هو التقسيم؟ وشكرا. هم 292، لو قلنا 29 على 3 فيها كام؟ 9 على 3 في 27 وبقى 2، 22 على 3 فيها 7، يعني 97 وثلث متر لكل ايه؟ لكل طرف من هؤلاء، 97 وثلث. الأخ محمد: وعليكم السلام وبركاته، هل يجوز أن أكتب في وصيتي منع كل من يؤيد الخائن السيسي وكل من على شاكلته من الخونة أن يحضر الغسل والصلاة عليه وأن لا يقبل عزاؤه سواء كان من الأقارب أو الأصدقاء، مع توضيح الولاء والبراء في هذه المسألة برجاء النشر؟ وجزاك الله خيرا شيخنا وبارك في عمرك. آمين، جزاكم الله خيرا أنت وسائر السامعين. أما عن الغسل وأما عن عدم تقبل العزاء فهذا أيضا هذا من حقك، لكن لا تستطيع أن تمنع إنسانا من أن يصلي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تكون في المسجد، يحضرها البر والفاجر والمسلم والمنافق وما إلى ذلك. فلا تمنعهم، لن يعني لن نوقف إنسانا على المسجد ليمتحن الناس، أنت تساوي يبقى ما تدخلش، لا ده مسجد أو مصلى. لكن لك وأنا أنا أفعل هذا أيضا، أنا إن شاء الله لا يحضر غسلي إنسان سيسوي أبدا، حسب الله نعم الوكيل فيهم، ربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك لا نقبل عزاءه ولا علاقة بيننا وبينهم، وإن شاء الله الخصومة ستكون يوم القيامة حين نقف بين يدي رب العالمين، لأن هؤلاء شمتوا في قتلانا وأيدوا عبد الفتاح السيسي فيما فعل، ولا يزال يعتدي في كل يوم على الإسلام ويقرب الفجر والفاجرات، وهم مع ذلك يؤيدونه ويعتبرون أن هذه المسألة إغاظة لنا. شوف الشريط اللي في القنوات قاتل الجزيرة بالذات وغيرها، الشريط اللي تحت ده تجد أن السيسوية كأنهم ينتقمون منا، وهم لا يدرون أن هذا سيحاسبون عليه أشد الحساب يوم القيامة. لعنة الله عليهم. لابد أن تبغضوا هؤلاء وأن تتبرؤوا إلى الله عز وجل منهم. وهذه ملة خليل إبراهيم عليه السلام، وهم صاروا الآن يؤيدون رجلا كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام. وقد سمعتم دجال الإسكندرية وهو يقول إن التي تنكر الحجاب رغم على الرغم من إيراد الآيات التي دلت على الحجاب، التي تنكر الحجاب كافرة مرتدة، والذي ينكره يصير كافرا مرتدا. فكيف بمن أنكر تطبيق الشريعة؟ وقد ذكر دجال الإسكندرية في كتاب المنة أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا عذر فيه بالجهل لأحد، دي مسألة يعلمها القاصي والداني كما عرفتك أن الزنا حرام. تحكيم الشريعة تطبيق شرع الله عز وجل يعلمه القاصي والداني. فعبد الفتاح السيسي منع من هذا، قال مصر دولة علمانية، يعني أعلن مصر دولة كافرة. سألوا دجال الإسكندرية ما معنى مصر دولة علمانية، يعني دولة كافرة، قول إن مصر دولة علمانية يبقى مصر دولة كافرة، هو أعلن هذا. فالذين أيدوه أتباع دينه أيضا، ويعتبرون مؤيدين للكفر ومشايعين عليه، فيتنزل عليهم الحكم بالكفر. لكن التوقيع على المعين يحتاج إلى الشروط والموانع، إنما ده مقام خطر جدا. لا أدري أين عقول هؤلاء، أين يعني اكره الإخوان زي ما أنت عايز، اكره التيار الإسلامي زي ما أنت عايز، لكن ده يدخلك في باطل، يدخلك في باطل وتشايع رجلا على الكفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله المصائب، يعني صدق من قال لي بالأمس، مش ربنا سبحانه وتعالى ابتلى قوم فرعون بالدم؟ الدم ده يعني تفتح الحنفية تلاقي دم، تملى مية تلاقي المية تحولت إلى دم. أهو وقع 500 طن فوسفات في النيل، 500 طن. طبعا هم في غاية الإيه، احتاسوا في هذه المسألة، بعتوا يناشدون الخبراء في تنقية البيئة، من يناشدونهم أن ينقذوهم من هذه الكارثة البيئية، وعلى بال بقى ما ينقذوهم بيطلع بقى إيه الأستاذ، أنت فاكر الشخصية الكاريكاتيرية اللي هو مش عارف الكوماندا المهم اللي كان بتاعة أحمد رجب واسمه إيه ده مصطفى حسين، يقول لك دوك هم ودوك هيا ودولم ودول وما إلى ذلك، يطلع لك دي حاجات مفيدة جدا وبتتآكل شيئا فشيئا. فالفوسفات دي يا سلام، لما تفتح الحنفية وتلاقي شوية فوسفات، في حين أن الخبراء والأطباء يقولون إن هذا سيؤدي إلى إبادة الأجيال القادمة. والبس يا شعب السيسي، إخواننا وشعبنا إن أصابهم شيء من ذلك، وقد يصيبهم، بل حتما سيصيبهم. أذكروا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يعني أصاب أهل الحق من ذلك شيء، فأجرهم على الله عز وجل. وإن أصاب أهل الباطل من ذلك شيء فهو عذاب مع ما ينتظرهم في الآخرة. واللطف دائما مصاحب لعباد الله وأوليائه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أو عليك السلام الأخت نوسة ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا أعمل في دار لتعليم القرآن للأطفال، ونحن نقوم بعمل مجلس قرآن شهري للمعلمات، وهناك ولدان في المرحلة الثانوية يعملان في الدار كمساعدين، فهل يجوز أن يحضر المجلس؟ وهل يجوز أن يتواجد في فصل واحد مع معلمة كبيرة مع وجود الأطفال؟ أرجو الرد يا شيخنا الفاضل بشيء من التفصيل في موضوع الاختلاط. أنا أقول وبالله التوفيق، ابتداء لما نسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، والحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما هو النساء من الدنيا، إيه الدليل على كده؟ قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من الإيه؟ من النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. يبقى إذن حديث أبي سعيد: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحيح البخاري: حين اتخذت المرأة خصلة الشعر، خصلة الإيه؟ الشعر. يبقى دي كانت أول الفتنة في بني إسرائيل، لما جابت إيه؟ خصلة شعر وحطتها هنا. وما إحنا في أي مرحلة الآن دلوقتي من الفتنة؟ الحاصل أنه ما دام عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا، اتقوا الدنيا، وقد حسن الترمذي من حديث عطية السعدي وهو ضعيف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لكن سفيان رحمه الله قال: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مجالس القرآن فيها تجويد، والتجويد فيه قلقلة وترقيق وتفخيم وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فلا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، أرجو من الأخت السائلة أن تراجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى: وقلنا قولا معروفا، لا تخضعن بالقول، وقلنا قولا معروفا يعني حروفا جادة، المرأة تتكلم مع الرجل كأنها رجل، لا ترقق الكلام، الطاء لا تكون تاء، والراء ما لا تكون لاما، وما إلى ذلك ما تفعل المرأة العصرية التي تتشبه بنساء الغرب. فعلى كل حال لا مصلحة أبدا، بل المضرة كل المضرة في أن يحضر هذان الشابان وهما في فترة المراهقة أن يحضر هذه المجالس. ولا يقال معلمة كبيرة في السن، معلمة كبيرة في السن يطلع سنها كام؟ 35 ولا 40 سنة، دي حاجة مضحكة، ما ينفعش الكلام ده أبدا، ولا مصلحة في وجود هذين الشابين. وينبغي أن تكون تلك المجالس قاصرة على النساء فقط، وأن تكون المعلمة امرأة. تقول السائلة: وأريد أن أعرف ما حكم الموسيقى التي تكون في مقدمة وفواصل ونهايات البرامج الإخبارية، وأيضا في فواصل بعض برامج الأطفال؟ الموسيقى كلها حرام، هذا مذهب الأئمة الأربعة، ودعكم من علي جمعة. علي جمعة دلوقتي واخد الناس على تجارة الخمر والخنزير والميتة، واخدهم على هناك، واخدهم على الربا، واخدهم على مصائب سودة، مصائب سودة. فالموسيقى ورد حديث في صحيح البخاري، هذا الحديث من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، يرويه عبد الرحمن بن غنم التابعي قال حدثني أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، الحر اللي هو الفرج زنا يعني، والحرير والخمر والمعازف، الحر والحرير، الحر والحرير والخمر والمعازف والمعازف، وتوعدهم بخسف ومسخ، قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، جنب علم العلم اللي هو مكان مرتفع جبل، يروح عليهم يعني الراعي اللي معاهم بسارحة لهم، يأخذ الأنعام ويروح يرعى بها، فيأتيهم الفقير يسألهم الحاجة يعني، فيقولون له ارجع إلينا غدا تعلمنا بكرة هنا الدين، فيبيتهم الله، يبيتهم يعني ايه، يرسل عليهم العذاب ليلا، نسأل الله السلامة والعافية، فيبيتهم الله ويضع العلم، ينهار الجبل فوق رؤوسهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يا لطيف يا رب. هذا الحديث يستفيد منه تحريم المعازف من ثلاثة أوجه. الأول قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمة أقوام يستحلون، يبقى إذن المذكور الأربعة المذكورة محرمة، وإلا ما قال يستحلون الحر اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. طيب يبقى ده معناه أنها محرمة. نمرة اثنين أنه عليه الصلاة والسلام ذكر المعازف مقرونة بكبائر، مقرونة بكبائر، الزنا من الكبائر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والزنات يعذبون في البرزخ كأبشع ما يكون التعذيب من جنس معصيتهم. رآهم عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، رآهم، رأى رجالا ونساء عراء رجال مع عراء مع النساء، العورة المغلظة أيضا، في تنور فرن ينبعث من أسفلهم اللهب، فيرتفع بهم إلى فبوهة الفرن، أنت عارف الفرن بتاع التميز، عارف محاول بيسمرك بتاع الحديد والصلب، الفرن بالشكل ده، نسأل الله السلامة والعافية، اللهب يأخذهم إلى أعلى حتى يصلوا إلى فوهة الفرن، يعني سنة تمام ويخرجوا بقى، تلقيهم النار بعد ما شوتهم خارج الفرن، لكن يخبو اللهب شيئا فشيئا إلى أن يسقطوا في القاع مرة أخرى، وهذا عذابهم في البرزخ مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل يوم القيامة. طيب الحر والحرير، الحرير النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لهم في الدنيا ولهم في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا من الرجال يعني لم يلبسه في الآخرة، يا خبر، لم يلبسه في الآخرة، يعني معناها إيه؟ معناها سيتأخر دخوله إلى الجنة، لأن الله عز وجل قال ولباسهم فيها حرير، فيمكث خارج الجنة ما شاء الله أن يمكث في نار جهنم إلى أن يشاء الله شيئا. وأما الخمر، فالخمر يعني والعياذ بالله، الخمر أنتم تعرفون قبحها، تذكر المعازف مع هذه الأشياء، يعني مسألة عظيمة جدا. ثم توعدهم عز وجل بخسف ومسخ، ما تقولش بقى كل في الموسيقى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. كل ده في إيه؟ احتالوا على أمر الله عز وجل حين حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فرموا الشباك في يوم السبت وسحبوها في يوم الأحد. احتالوا بس احتالوا اصطادوا فقط مش أكثر من كده. شوف بقى العقوبة ايه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحانه وتعالى كردت معصية واحدة. طب شوف معصية ثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. طيب فمن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه فينتقم الله منه. فلا تستهينن بمعصية لا تستهينن بالمعازف. وبعدين بقيت نقطة أن هناك فارق بين السماع والاستماع. فممكن الموسيقى تبقى شغالة الإنسان مستمع حاسس بلامش وخلاص وهو مش سامع. ممكن يبقى قاعد يسمع برنامجا إخباريا وليس أبدا من مقصوده أن يسمع الموسيقى بل ينزعج منها ويخفض صوت التلفاز أو المذياع أو ما إلى ذلك. هناك فارق بين السماع والاستماع. الاستماع هو إيه؟ أن يقصد القصد إلى السماع إيه؟ الموسيقى. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وما إلى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي للمقابر التي تبيعها الدولة للمصريين. فقد اشتريت مقبرة من محافظة القاهرة ثم اكتشفت أنها غير شرعية ويجب الالتزام ببنائها وفق شروط المحافظة أو تقوم المحافظة بمصادرتها. فما الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟ وهل يجوز دفن المسلم في هذه المقابر؟ وهل يجوز بيعها للغير لاسترداد ثمنها؟ وجزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنت مجبر على هذا. المفروض ان احنا في الاراضي التي تنهار يبقى هو الشق. الشق يعني ايه؟ حفرة بطول الجسم رأسية. من كانت الاراضي لا تنهار يبقى اللحد. ان انت بعد ما تعمل الحفرة اللي هي بطول الجسم دي تيجي في احد جانبها وتحفر ايه حفرة تانية لجوه كده تبقى عاملة زي الرف. تبقى عاملة زي الرف يدخل الميت فيها ثم ايه توضع اللي يوضع الجريد أو توضع الحجارة ثم إيه يهال التراب حتى يسوى القبر. فاللحد لنا الشق لغيرنا. لكن كما قال النووي رحمه الله هذا متوقف على طبيعة الأرض التي سيدفن فيها الإنسان ولا بد أن يدفن. فإن كانت القوانين لا تسمح إلا بهذا. ومع ذلك يعني أنا رأيت ناسا مثلا عندهم مقابر كهذه المقابر اللي هي أربع أوض وصالة تحت الأرض لما بيجي يدفن الميت بيحفر داخل المقبرة نفسها ويدفنه في أرض المقبرة ويهول عليه التراب. طيب ثم وجدت أنا عن نفسي بعد ذلك مقابر الجمعية الشرعية في 6 أكتوبر. دي مقابر نموذجية جزاهم الله خيرا جزا الله خيرا القائمين على الجمعية الشرعية. فعلا مقابر دي خدمة عظيمة جدا. دي مقابر شرعية 100% فاش أي حاجة أبدا. هتروح هناك تلاقي الحفرة ينزلوا الميت فيها ويضعون هذه المجاديل ويهولون التراب وانتهت المسألة على كده. فأنت حيث أن الحكومة ألزمتك بهيئة معينة في بناء المقابر خلاص ليس لك إلا هذا. ومن الممكن أن تدفن أو تدفن أن تدفن غيرك يعني في حفرة داخل المقبرة من الداخل في الحجرة جوه تحفر في الأرض. فعلنا هذا مع يعني أنا فعلنا هذا مع والدي رحمه الله. حفرنا في الداخل ودفناه داخل الحجرة نفسها. إن أردت أن تدفن في مدفن الشرعية في 6 أكتوبر وتريح نفسك يجوز لك أن تبيع هذه المقبرة. ومن اشتراها منك فلا إثم عليه لأن هذه قوانين وحالة الاختيار غير حالة الإجبار. هؤلاء يجبرونك على هذا وإلا سحبوا منك الأرض. طيب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخ عيد. ما الحكم في عمليات تصحيح النظر التي تجرى في العين؟ وهل تعتبر تغييرا في خلق الله سبحانه وتعالى برجاء الرد ضروري جدا؟ لا طبعا ده من العلاج. افرض الواحد ولد وساقه مقوستان له أن يعدل ساقيه. يفرض أن واحد زي ما أنت بتسأله، واحد عنده الأسنان تحتاج إلى تقويم، يعمل تقويم للأسنان. بل أبعد من هذا، رجل اشتكى إلى اللجنة الدائمة، ده سؤال من ضمن الأسئلة، ما فيش داعي أن احنا نورد السؤال ده على كل حال، لكن ده من ضرورة التداوي أن تعيد العضو أو أن ترد العضو إلى الحالة الأصلية له، حتى وإن كنت خلقت على غير الحالة الأصلية. واحد ولد وفي إيده 6 أصابع والإصبع السادس يتضرر منه، يزيله وهكذا. فأنت لا حرج عليك في هذا الأمر. طيب، سائل يقول أخي الحبيب حبك الله، بعض الناس أعزكم الله يتبول ثم يتطهر من بوله فقط من غير استنجاء ثم يتوضأ ويصلي، فهل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ برجاء الرد وجزاكم الله خيرا. أنت لعلك تقصد أنه يستجمر. الإنسان المسلم مخير بين أن يستنجي بالماء أو أن يستنجي بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. فلعل السائر رأى إنسانا مثلا، لو واحد ماسك منديل من المناديل الورق وتنى المنديل ده كذا تانية بحيث ان هو بقى ايه غليظ كده، ثم مسح مكان البول، ادي منديل، وجاب منديل تاني مسح مكان البول، وجاب منديل تالت مسح مكان البول، تلات خلاص، هذا يكفي. ان كان في الصحراء فله ان يستجمر بثلاثة أحجار. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائب فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، ما يستنجيش باليمين يعني، وكان يأمر بثلاثة أحجار عليه الصلاة والسلام، وينهى عن الروثة والذمة، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والذمة. نهيه عن الروثة والذمة عليه الصلاة والسلام يدل على أن غير الأحجار الثلاثة يجزئ ما دام طاهرا غير مأكول، يجزئ، لأنه لو كان غير مجزئ ما نبه عليه الصلاة والسلام على المنع من الاستجمار بالروثة والذمة. في نفس المعنى ورد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الناس من اليهود قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، كانوا يتهتمون. فقال رضي الله تعالى عنه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. مش دول الأربعة اللي موجودين في حديث أبي هريرة عند أحمد أصحاب السنن إلا الترمذي؟ وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حاجته فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. يبقى ممكن الأحجار وممكن ما يقوم مقام الأحجار، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الروثة والرمة أو يعني الرجيع أو الإيه أو العظم صلاة الله وسلامه عليه، فهذا جائز لا شيء فيه. سؤال موجه للشيخ محمد عبد المقصود، استر يا رب، برجاء من الأدمن الاهتمام بتوجيه السؤال للشيخ للأهمية وجزاك الله خيرا. السؤال هو: شركة متعاقدة مع جهة حكومية لعلاج الموظفين وعمل التحاليل والأشعة وصرف الأدوية مقابل أن يدفع الموظف ربع تكلفة العلاج، وتقوم الشركة بمنح علاج شهري لأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا الموظف حالته الصحية تستدعي العلاج شهرا وشهر لا تستدعي العلاج وهكذا، يعني شهر بعد شهر، فهل من الممكن في الشهر الذي لا يحتاج العلاج فيه أن يأخذه ويتصرف فيه ويبيعه ويأخذ ثمنه أو يتصدق به أو يصرف علاجا بدلا منه لأحد من عائلته؟ أفتونا بارك الله فيكم. أحسن الله إليك، أنا لا أرى جواز هذا العقد أصلا، ويمكنك أن تسأل غيري، لكن لا أرى أن هذا العقد جائز من الأصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في من يدخل جزءا من الشارع لتوسعة بيته بحجة أن أرض هذا الشارع كانت ملكا لأجداده، مع العلم أن هناك بعض الأقاويل أن الحكومة اشترت هذه الأرض ولكن بأثمان زهيدة جدا. لا، لا تفعل هذا إلا أن تتيقن أن هذه الأرض اغتصبتها منك الحكومة، وما دامت أخذتها بأثمان زهيدة لعل الأثمان كانت غير زهيدة في الوقت الذي أخذت فيه حكومة الأرض. يعني مثلا واحد دفع مهر سنة 80 دفع 500 جنيه مثلا مهر، يقوم يقول لك ده 500 جنيه، 500 جنيه تجيب ايه؟ سنة 80 كانت تجيب، لكن دلوقتي ما تجيبش. على كل حال لا يجوز لك بمجرد الظن والقيل والقال ان تقتطع ارضا هي مصلحة عامة للمسلمين لتدخلها في بناء بيتك، واحضر الارض، احضر الارض. ابو سلمة ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه عن ابيه، جاء الى عائشة رضي الله عنها يخبرها بتنازعه مع ناس على قطعة ارض، فقالت له عائشة رضي الله عنها: دع الارض، دع الارض، الا الخلاف في الارض، دع الارض. كأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الحديث ثابت أيضا من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فلا تدخل هذه الأرض في بناء بيتك، واتق الله عز وجل. وعليكم السلام وبركاته، طال الله عمركم أحسن عملكم أنتم كذلك، وأنت يا أخي جزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمالنا وأن يحسن في أعمالنا، وأن ينجي عبده محمد مرسي وسائر عباده المأسورين، وأن يأخذ عبد الفتاح السيسي ومن شايعه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. سؤالي بارك الله فيك: هل المسيح الدجال يولد أم يظهر فجأة؟ وما الفرق بين الحاء والخاء؟ المسيح الدجال ولد فعلا لأنه موجود في حديث الجساسة الذي رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، من حديث فاطمة بنت قيس عن تميم الداري رضي الله تعالى عنهما، أنه أخبر بأن الدجال موجود في جزيرة ويعيش في كهف، وقد سألهم الدجال ثلاثة أسئلة. هذه الأسئلة يعني هي من علامات خروج الدجال. وللأسف هو علي جمعة قال إن الثلاث علامات دي تحققت، لكن أنا لا أثق في علي جمعة، لابد أن يأتينا الخبر من طريق الثقات العدول ليس من طريق الفساق أهل البدع والضلال. فالدجال على كل حال يولد كسائر البشر، هو مولود كسائر البشر، أما أن يولد بعد أن موجود الآن، هو موجود الآن في جزيرة لا نعرف أين هذه الجزيرة. طيب، الفرق بين الحاء والخاء: المسيح لأنه ممسوح العين، ممسوح العين، والمسيخ بالخاء لأنه ممسوخ الخلقة. لكن في الحقيقة المسيخ كما قال أهل العلم ده تصحيف، تصحيف. الصواب أنه المسيح الدجال، مسيح الضلالة، ونحن مسيحنا هو مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فمسيح الضلال اللي هو الدجال هذا مسيح بني إسرائيل. بني إسرائيل استحمروا النصارى ثلاث مرات حين دسوا عليهم عقيدة التثليث، وحين جعلوهم عبيدا للشهوات، مع أن اليهود ليسوا كذلك. حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة. روح كده أمريكا تلاقي في بروكلين، انت شوف هنا لما تلاقي يلاقي واحد مش هنا في مصر يعني، وانت ماشي في الشارع تلاقي الناس عمالة تبصلك بقرف، واحد يقول لك ايه المقاشة اللي انت حطيتها في وشك دي، واحد يقول لك لا. في امريكا في يوم السبت وفي يوم الاجازة بتاع اليهود في بروكلين حيث يسكنون، تجدهم بعد العصر يسيرون افواجا، افواجا، ويلبسون الثياب المميزة او المميزة لهم، مش حاجة بيضة كده زي القميص، لكن مش قميص وفيها حبال، وفوقها بدلة سودة بطريقة معينة، والقبعة سودة طويلة، واللحى قد كده، والسوالف دي ما مربينا هي كمان ونازله كده زي الايه زي القرنين. شوف نساهم المرأة اليهودية المحجبة، هناك يعني معظم اليهوديات المحجبات كالمحجبات عندنا من المسلمات بان هما بيلبسنا الحجاب بتاع السلام شوبنج سنتر اللي هي لابسه مش عارف طاقية هنا وطالع منها كزرونة ونزل منها مش عارف ايه وكده. وهناك بقى لون اخر من الحجاب وهو اللون الخاضع لما اشتهر به اليهود من الاحتيال على امر الله عز وجل. المرأة ليس لها عندهم ان تكشف شعرها، تقوم مرأة تحلق شعرها كله عشان محدش يشوفها وتشتري باروكة تلبسها، يبقى اللي شايف مش شايف شعر المرأة، خلاص شعر المرأة راح حلقته، انما هي لابسة الايه الباروكة. ولذلك تجد ان افخم واجمل الباروكات، نعوذ بالله دي معصية كبيرة، اجمل وافخر الباروكات موجودة في بروكلين انها بتباع لليهود. طبعا بقى لما تنزل تنتقل من بروكلين الى منهاتن بقى حيث ايه المال، انت ما تروح منهاتن دي، مش النبي عليه الصلاه قال ان ابليس يضع عرشه على الماء ويبعثه سرايا؟ انا اول ما رحت منهاتن حسيت ان ابليس قاعد فوق بورصه نيويورك بيتحكم في اقتصاد الارض كله، وان دي تجد هناك اشياء غريبه جدا من الاموال والمعاصي والنساء والشواذ. النساء شبه عرايا، بل الكثير من النسوة. المهم نعوذ بالله، وهناك مناطق واحياء في منهاتن يلتقي فيها الشواذ من الرجال، وتلاقي واحد ماشي لابس جيبة وما الى ذلك، طبعا الربا الذي يتحكم في الارض. اقول لك استعبدوا النصارى بالشهوات، ثم انهم سيستحملون النصارى مؤخرا ويوقعونهم في اتباع المسيح الدجال باعتبار انه مسيح الهدى عليه السلام. دي سؤال اخر، ما حكم اطلاق اللحية؟ لقد حار بالي بين من يقول بفرضها وسنيتها، وارى الكثير من العلماء لم يطلقوها ممن اعتزوا بارائهم مثل الدكتور البر والدكتور عطية صقر ورحمة الله الشيخ عطية صقر رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، بس الله ان ينجي الدكتور عبد الرحمن البر. طيب والله شوف يا اخي، حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بثلاثة امور، الامران ورد في مطلع سورة الحجرات: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتفق العلماء على ان معناها لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. وقد ذكرت مرارا وتكرارا ما أورده العلامة الزركشي رحمه الله في كتابه العظيم البحر المحيط في أصول الفقه، ده موسوعة، حكى عن الشافعي قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وهذا الإجماع حكاه أيضا أبو المعالي الجويني في نفس الكتاب، وكذلك الزركشي ردده بقى هو كمان في نفس الكتاب. يبقى دي خمس دقائق. طيب هذا هو الخلق الأول، لا تفعل ولا تقل شيئا حتى تعلم حكم الله فيه. وتذكر هذا الموقف العظيم النبيل الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي بكر، في صحيح البخاري من حديث أبي بكر، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأل أصحابه في يوم النحر: أي يوم هذا؟ قال أبو بكر: فقلنا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم يوم النحر مش عارفينه؟ الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: نعم. فسكت حتى ظننه أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ بلدهم اللي هم عارفينها. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب، يبقى ده الأدب الأولاني. الأدب الثاني، أنت دلوقتي لن تفعل شيئا ولن تقول شيئا حتى تعلم حكم الله، لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر، عرفت الحكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إياك بعد أن يبين لك حكم الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن تعرض عنه إلى كلام غيره أو إلى حكم غيره. قال الشافعي رضي الله عنه، هذا الأثر رواه البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. تقول لي الشيخ عطية صقر، الله يرحم الشيخ عطية صقر الفقيه ويرحم ويكرم الدكتور البر، ربنا يكرمهم جميعا، الحي منهم والميت، لكن ما هكذا يتعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. تذكر قول الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب خالف المشركين، خالف المشركين. وروى أحمد والنسائي والترمذي بالإسناد الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يقول لك واحد عامل شارب يقف عليه الصقر، ما ينفعش ما ينفعش. واحد تلاقي الشارب تعلق دملس والشارب نازل كده وعم مش عارف، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل لازلت محتارا مع ذلك؟ من إذا تبينت لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تعرض عنه تقول انا محتار. محتار ايه؟ اذا جاء نهر الله باطل نهر معقل. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الاجماع: واتفقوا على ان حلق اللحية وازالتها بالكلية مثلة لا تجوز. الشيخ الإسلام لم يتعقبه، شيخ الإسلام في نقده لمراتب الإجماع، ممكن لما ابن حزم يحكي إجماع يجي الشيخ الإسلام يقول لا، في فلان خالف في صورة من هذه من صور هذه المسألة مثلا، أو ليس إجماعا يورد المخالف. لكن لما يسكت عن إجماع أورده ابن حزم رحمه الله فهذا دليل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية موافق على أن هذا إجماع. فإياك أن تسلم نفسك لأحد إلا للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإن كل عالم يستدل لكلامه ولا يستدل بكلامه. الذي يستدل بكلامه هو عليه الصلاة والسلام، قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. مش المخذول اللي يقول لك لا ده أنت لازم تبيع الخمر والخنزير، ما إيه قاعدة الضرورة؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل هذا مضطر أن يعيش في روسيا؟ أما علمت أنهم اتفقوا على أن المسلم أو اختلفوا في إقامة المسلم في غير في بلاد الكفر، فمنهم من أباح، منهم من خلينا الأول، منهم من حرم إقامة المسلم، أبو حنيفة رحمه الله على رأسهم، اللي علي جمعة بيحتج بكلامه، الرجل ده تبع انهي مين انا مش عارف. والذين اباحوا له ان يقيم حيث شاء قالوا بشرط الاستقامة على امر الله واظهار الدين، الاستقامة على امر الله واظهار الدين. احفظ هذا جيدا ولا تقل بعد ذلك انا محتار، لا، اجعل قائدك ورائدك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لسه الناس ما ادونيش ايه، لسه الناس ما ادونيش اشارة، نحاول نشوف سؤال كمان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ذهبت إلى أحد المأذونين. طيب خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.